وسيدة الأخلاق أن يمنعهم أو أن يكلمهم لأن الله نشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. نعم إخوة الكرام، الحياة أم الفضائل وسيد الأخلاق. يحكي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن نبي الله موسى عليه وعلى النبي الصلوات والتسليمات أنه كان يتميز على بني إسرائيل بهذا الخلق العظيم. يقول كما في صحيح البخاري: كان موسى عليه السلام حييا سترا لا يحب أن ينظر أحد إلى عورته، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عرايا ينظر بعضهم إلى عورة بعض. فاتهمهم بنو إسرائيل، قالوا: لماذا يستتر عنا موسى؟ لماذا لا يخالطنا فنكشف عورته كما نكشف عوراتنا؟ لا شك أن به مرض، لا شك أن به مرض أو به أمر يعني عظيم الأنثيين أو ما شابه ذلك من الآفات ومن الأمراض. اتهموا نبينا الله عز وجل بما ليس فيه ومن المعلوم عند جميع المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم في أي زمان وفي أي مكان لابد أن يكون أكمل الناس خلقا وأكمل الناس خلقا، فلم يكن فيه شيء من هذه الآفات، ولكنهم اتهموه ظلما وعدوانا. فأراد الله عز وجل أن يبرئه أمامهم عيانا بيانا شهارا نهارا. فنزل موسى عليه السلام يغتسل ذات يوم فخلع ثيابه ووضعها على حجر، ثم نزل يغتسل في البحر، فإذا بموسى عليه السلام لما فرغ من الغسل مد يده إلى ثيابه ليأخذها، فإذا بالحجر ينطلق بثيابه. فانطلق وراه موسى وهو يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني هذا ثوبي حجر. فما توقف الحجر إلا في وسط الملأ من بني إسرائيل، فنظر إلى موسى عليه السلام فإذا هو أحسن ما خلق الله. نعم إخواني الكرام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء على الإطلاق. يصفه صحابته الكرام فيقولون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في حجرها. هذه العروس التي بلغت المحيط ثم تغارت على الناس وجلست في بيت أبيها في فترتها، قلما تخرج من الناس، ما حملها على ذلك إلا الحياء حتى يأتيها الرزق من الله عز وجل، وحتى يسوق الله عز وجل إليها الزوج، وحتى يسوق إليها الزوج الصالح الذي تهنأ به في هذه الحياة وتسعى معه في طاعة الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من هذه العذراء في جبرها. صبروا عليه وسلموا تسليما. ومن يطالع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجد خلق الحياة ماثلا أمام عينيه، يجد مثالا أعلى في جميع الأخلاق الطيبة والشمائل الحسنة والصفات الحميدة اجتمعت كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما الحياة. أيها الإخوة الكرام، وربنا أيضا سبحانه وتعالى الملك، الله عز وجل أيضا من صفات الحياة. نعم، قد وصفه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في سنته المطهرة، فقال في الحديث الصحيح: إن الله تعالى حيي كريم، إن الله تعالى شيء وهو السميع البصير. نعم أخواني الكرام، والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة عظم شأن الحياة وبين لنا أنه جزء لا يتجزأ من الإيمان، فقال في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إقامة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: الحياة كله خير. وفي رواية: الحياة لا يأتي إلا بخير. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رجلا يعرف أخاه في الحياة، واحد قاعد يتكلم الثاني وقاعد يكلمه على الحياة، يقول له: ما زال بك الحياة حتى أضر بك؟ ما زلت تستحي حتى أضر بك الحياة؟ ما قلت طول عمرك كده تستحي لحد ما الحياة خلته الناس؟ يقول له: ما زلت تستحي حتى أضر بك الحياة؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: دعه فإن الحياة من الإيمان، دعه فإن الحياة من الإيمان. نعم أيها الأحبة الكرام، والعلماء يعرفون أن الحياة، فيقولون: الحياة هو خلق يبعث الإنسان على فعل الفضائل وضبط الوثائق. خلق يبعث الإنسان على فعل الفضائل وضبط الوثائق. فإذا حاز الإنسان الحياة، إذا أكرمه الله عز وجل بهذا الخلق العظيم، تجده دائما حريصا على الخير، يستحي من ربه تبارك وتعالى، فيقيم الصلاة في أوقاتها، ويؤدي الزكاة كما أمر ربه تبارك وتعالى، ويصوم شهره كما جاء في التنزيل الحكيم، ويذهب فيخش ويعتمد يبتغي بذلك وجه الله الكريم، ويصل رحمه، ويفي بعهده، ويصدق مع الناس في حديثه، ويحسن في معاملاته، ويتحرى الحلال والحرام في كسبه وفي رزقه. أما إذا فقد الحياة فحدث ما أحرج. إذا فقد الإنسان الحياة لم يستحي من الله، ولم يستحي من الناس، ولم يستحي من نفسه التي بين جنبيه. إذا فقد الإنسان الحياة سمع النداء خمس مرات في اليوم والليل: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فكأنه ليس معنيا بهذا النداء، وكأن المؤذن لا يناديه ولا يدعوه إلى طاعة الله عز وجل، كأنه ليس من المسلمين، فيهجم المساجد ويترك الصلوات ويعصى الله عز وجل، ويفرط في هذه الفريضة العظيمة التي هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. إذا فقد الإنسان الحياة عياذا بالله من الكتاب، إذا فقد الإنسان الحياة ساءت أخلاقه، فتراه خائنا للعهد، غادرا، يظلم الناس ويأكل أموالهم بغير حق، وتراه متكبرا مختالا فخورا، وتراه غليظ الكلم تسوء أخلاقه والعياذ بالله، لأنه فقد الحياة. وإذا فقد الإنسان الحياة ترى معاملاته من أسوأ المعاملات، فيطفق الكيل والميزان ويحبط الناس أشياءهم ويظن أن ذلك من المهارة في التجارة، وما هي إلا الخيبة والخسارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويدخل على نفسه وعلى عياله هذا المال الحرام، وأيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا فقد الإنسان الحياة، إخوة الكرام، أكل أموال الناس بالباطل، وتعاطى الرشوة المحرمة التي لعن الله عز وجل كل من يتعامل بها، وتعامل بالربا الذي حرمه الله عز وجل على الناس في جميع الكتب وعلى ألسنة جميع الرسل. إذا فقد الإنسان الحياة ترك ابنته بالغة أو امرأته تمشي متبرجة كاشفة عن عورتها مبدية زينتها كما نرى الآن في مجتمعنا وفي سائر المجتمعات، حيث تبرج النساء بصورة لم يسبق لها مثيل. فنسأل الله عز وجل أن يحبب إلى الناس صلاة الجماعة، وأن يحبب إلى النساء الحجاب، إنه سميع قريب مجيب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا فقد الإنسان الحياة فحدث ولا حرج عن معصية الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحده، ولكنه كلام جميع الأنبياء، نزل في جميع الكتب على جميع الأمم. ولذلك تورثه الناس جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، حتى صار مثلا يضربه الناس: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وشر هؤلاء المجاهقون الذين وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حالهم، ولذلك توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب والنكال من الله عز وجل، فقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى ترجى له العافية يوم القيامة، ويرجى له أن يغفر الله عز وجل ذنوبه وأن يدخله الجنة مع أول الداخلين من غير حساب ولا سابقة عذاب. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يفعل الرجل الذنب بالليل فيستره الله عز وجل، لكنه يصبح فيكشف ستر الله عليه، يقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، فيصبح وقد ستره الله يكشف ستر الله عليه، لأن هذا الرجل عافانا الله وإياكم كما هو حال كثير من الخلق ليس متعودا على الستر ولا على الصيام ولا على الحجب، ليس عنده شيء من الحياة يحجزه عن المجاهرة، هو متعود عن المجاهرة، متعود على المجاهرة، فلما فعل ذنبا لم يراه أحد كان لابد أن يطلع عليه الناس لأنه اعتاد على ذلك. نسأل الله لنا ولكم العافية، وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. محمد وآله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأحبابه ومن دعا بدعوته وصار على هداه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد اخواتي الكرام، فقد بينت لحضراتكم ان الحياه المحمود الذي يحبه الله ورسوله والذي دعانا الله عز وجل الى ان نتصف به ونتحلى به، كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا انه شعبة من شعب الايمان، وان الحياء من الايمان. هذا الحياء هو خلق عظيم يتخلق به الانسان، يحمله على فعل الفضائل وترك الوذائل. هذا هو الحياء الذي نتكلم عنه. لكن هناك حياء آخر ليس محمودا لا عند الله ولا عند النبي عليه الصلاة والسلام. هناك حياء لا ينبغي للمسلم أن يتصف به أبدا، ويكون فيه ثلاث حالات كما قال أهل العلم. أول هذه الحالات أن يستحي الإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينما يرى المنكر ويستطيع أن يغيره بيده أو أن يغيره بلسانه، ثم بعد ذلك يقول أنا أستحي. هذا ليس الحياء الذي هو من مكارم الأخلاق، هذا ليس الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان، لكنه نوع من الخوض ومن الضعف الذي لا يليق بالمسلم تماما. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فما جعل الله عليك في الدين من حرج، إن استطعت أن تدعو الناس إلى الخير وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وأن تنصح المسلمين بما تحبه لنفسك فافعل ولا تتردد، فإن استطعت ولم تفعل فهذا ليس من الحياء في شيء، بل هو الحياء المذموم الذي يوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الحالة الثانية من هذه الحالات التي نتكلم عنها فهي حالة طلب العلم. إذا كنت جاهلا بأمر من أمور الدين فلا يجوز لك أن تقول أنا أستحي أن أسأل، لا، هذا ليس الحياء الذي يحبه الله ورسوله. عليك أن تسأل أهل العلم حتى يجيبوك، فتعمل بهذا العلم فتنجو بين يدي الله عز وجل. انسان عنده مشكله في الطهاره، يستحي أن يسأل أهل العلم. يمكن أن تكون صلاته باطلة بسبب أنه لم يحسن الطهارة، لم يحسن الوضوء والغسل من الجنابة أو الحيض، فتقع صلاته باطلة حتى يلقى الله عز وجل. هل يمكن أن يقال إن هذا من الحياة التي هو من الإيمان؟ أبدا لا يمكن. جاءت أم سليم الصحابية المباركة أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. يعني تعمل مقدمة، بين يدي السؤال: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ ده دين، ما ينفعش نسكت، لازم نسأل صح ولا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. لأن ده أمر لا بد من بيانه، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيان. ثم يأتي أحدنا ويقول: أنا وقعت في الربا، تعاملت بالربا، لماذا يا أخي استحييت وأن أسأل؟ أنا كان عندي شك من الأمور التي تتعلق بالطهارة والوضوء فاستحييت أن أسأل. هذا قلت ليس من الحياء المحمود، وإنما هو من الحياء المذموم. وأما الحالة الثالثة فهي أن يستحي الإنسان في طلب الحق. لك حقوق عند الناس فتستحي وتقعد، فيأكل الناس مالك ويظلمك الناس وترى نفسك تحت أقدام الناس. لماذا؟ لأنك استحييت أن تطلب حقا. وما الذي منعك أيها العبد؟ هذا ليس من الحياة، إنما هو من الضعف ومن العجز الذي كان يستعيذ به النبي صلى الله عليه وسلم حين يصبح وحين يمسي. فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، هذا هو العجز، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فهذه ثلاث حالات ليست من الحياء المحمود في شيء. الحياء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحياء في طلب العلم، والحياء في طلب الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا من مكارم الأخلاق، وأن يصرف عنا الشر والسوء، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحب به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي المؤمن وآله وأصحابه أجمعين، وأذكر نفسي وإخواني بالصدقة التي يطفئ الله بها الخطيئة كما يطفئ الماء المطر.